وربما تضع في ضربها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم. كيف يقول على نصيب البرد في جبل عالي الحريم واقف بعض من الماشي تروح تنزل من على الجبل وتبحر تبحر ان جات في اخره وقال فيه هتحمل اذا تلاقي فيه بحر الثاني وغاية ما جيها فيه وتحمل فتنة اكثر من الجبل. طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. نعم. بحيث اطلاق الوصف على العالم. لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا. هذا يتوقف على ان توجد الاسباب وتنتهي المعاني. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس. نحن نلعن النامسه والمتنمس. ونلعن اكل الربا والمسلم. لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا. هل نقول لعنة الله عليك؟ لا. لان قبل يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة أو عنده وما أسباب كذلك السلك. هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالسلك وعينه لا. والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه قد يكون من التطبيق مثلا ولمائهم ما بينوا لهم فلا نحكم على كل فرق. كما أننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنة. نعم. ونقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأسباب. نعم لا يحقق بالأسباب. يعني قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق تقول لعنة الله؟ لا. إلا إذا أريد باللعن في قول استقل ملاعن إن الناس أنفسهم يلعنونها بالشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب هذا في آخر هنا. ها؟ المعلق بوصف لا يتحقق بالصف إلا بعد قيام الحجة. نقول فعله فعل أو فعله فعل كفر. إيه نعم. يقول هذا دعاء القبر في الكفر. ها؟ السجود للصنم كفر. لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر مشرك ولكن نقول ما يستحق العقوبة بالنار لأنه قد يكون هناك موانع. نعم. نعم. أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل ولا يجوز أيضا أنه نقصر من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص يعيش. هنا. لمن كافر إيه؟ وراء؟ إيه نعم حتى هو كافر. الإنسان اللي نزل إنه ما برع في الدواء ما نحكم عليه نقول هو كافر في الدنيا أما في الآخرة فلا. نعم. فرق إذا علمهم علماء أصلا فرع الحال فإنهم كفار. لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا ما تفكرون كفار غافرا وباطل في الدنيا وفي الآخر. هم عملوا في علماء طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مصري عن الإسلام وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير. دعنا في ناس يعني ما يخالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بس. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن تخفى، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم كيف تزور المقلوعات مثل غيرهم مثل غيرهم سلم عليهم وتدل عند المعصرة بس وعن البيت يعني أولا سيد أولا حسين بن علي رضي الله عنه ليس موجودة في مصر طبعا طبعا كنت عاوز أقول لسيدك إنه كانوا قبراته أو لا أبدا لا أراك ولا الجدود ما في ليس في المسجد يعني المسجد المسجد أنا سلفت ولكن فاطمين أرادوا أن يدعون الناس يعني ما في شرك لما إنسان يصلي فيه لا والله عادي قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الفقر فيكون صلاتك عن إقرار له إنما في حقيقة الأمر ما في هذا وربما إنما تكون به واحد أنا أتيكم مدفون بغض لا هو تكلم مع بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو لا لا ما فتح الآن حسن إن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق تكتب ظهر التسجد إن المدفون واحد اسمه تسجد بلو التسجد وابوه دفنوه وخطوه أي يمكن أنا أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلى فيه من السناد بتاع بعض الناس اللي بيقولوا لا أنه يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب تكوش معنى إلا المودة في القرب يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي كأنه يقول أنا قدر إني مثلا من أعرفه لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا على من أعرفه أما إلا المودة في القربة وفي الفاجئ من الروح نحط قرابة الرسول وفي محب الرسول ما تستقيم الآلة يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكننا كنا حظا عليه فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل مدوني إيه؟ القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب فلكم تحمونه مرة لا ما سمعت أي يعني يشجع الناس على زيارة هذه الأخوة مسهل من ناس الرسول يقول عبد الله بن المبارك يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاد سوء ورهبان يعني فساد الدين أراد هؤلاء الثلاثة أنهم يقولوا إن ملك لأن الملك يقال فيطاع وإن عابد يخدع الناس في عبادته وإما حضر عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما يجوز ما يجوز حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلم الناس فيها عند الله ما يجب يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جاهل عندك أنت أنت الأسأل يأتي السلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إيه؟ إذا جينا شرف الشيخ التوحيد نفس لنا نعم الشيخ البخور كان أقر بسجد الرحال المسجد في البلوي و وبعدين مرد عليه التفتيت تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بعد ذلك على الثلاثة محتاجة المنبر الآخر نعم أي ما أعرف كل حال معروف هذا طيب أن الطاغوت يحوث فيه من يحوث الطاغوت وإن بالله فقد سنصب رسول الله

رول فيها عشر مسائل العيات ها؟ والثاني فيها 18 مسألة فاضي 17 هنا 17 أو 16 ينقول ذلك أنه إذا كان ربك من حكمة هذه من المسائل. طيب أخلنا نتعى الوقت بالنسبة للعابد يعني طاغوت من أنا طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء مهم عنها المعبود ولهذا نقول الطاغوت لأنه تجاوز به العبد حده أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وصلبه عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم نعم حنا قلنا بذلك في الأول داخل لكم جنوب بأن الله تعالى قال إنه بالله ورسوله وهو أن يتبه الله ما لكم على ذلك وارد من خبر لكم إن كنت تعلمون وأغفر لكم جنوب وأغفر لكم جنوب تبين أنه سبحانه وتعالى أغفر جنوب كله في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن جنوب كله رفض وأما نفس في جانب الصالون فالله حفاه وأقر وليس فطرا من العارض ما أقر لأن في القرآن ما عارض وهو قول يقول لكم ذنوبا لا قول قول يعني من داخل الفطاة يعني لون أمن نعم هذا هو لا تخص الجن لا خص الجن وقال الجن ذنوبا لا نحن حسنا لا كل الذنوب وأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما رفع الجنة قال ما ما في بكر الجنة لهم نقول لا ما راح يرفع لا كما يعلم فإنه يفضل له في الجنة ورفع نفس المعلمين الجنة بالضبط الجنة بمعنى الوقاية بقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فاتخذوا عن الجنة الوقاية من؟ ضروا بعد ما؟ لا وحواته ربما يتغير ان احد من وعن الجنة في الناس وهو من اهل الناس ايه من الجنة بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يستثنى الناس لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عهده. فالمهم أن استثمان العمل أن استثمان العلم بمصلحة جائز، ولكن ليس أن المصلحة استثمانه أو استثمانه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأحداث أو في بعض الأحداث. نعم، لكل مقام مقال. أما استثمانه على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، يظن من الإنسان إذا أخلص العبادة وإن لم يتعبد بما شرع الله نعم. من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الأخلاص وبقية الأعمال. نعم. هذا لا أعرف أصلاً، ما أعرف أصلاً. إما لأنهم ماتوا قبل أن يبينهم هذا، يعني معاد لأن معاد. الآيات من الآيات الله المعلم يتكلم عن الحديث يقول أصرف هذا ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ماتوا قبل أن يذكر بهم هذا. وصل هذه المسألة، ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ما هو بالظاهر، وأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعتقد إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر منها لا بأس فيه. نعم، طيب جواز ما العلم يصح أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال، وليس استثمان العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبصر، فإنما أنا أكثر عنهم. نعم، لا تبصرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه، وقال تذكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط العرش، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصير، حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار في العلم يكون فيه فتنة. فقف الآن أمام أناس عصاة، ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش مناسب؟ ذكر آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين وقالوا والله إحنا فعلنا كذا وكذا، إحنا سرقنا، زنينا، قتلنا الناس بغير حق، أشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبه، وتذكرهم بآيات الوعد والرجل،

بشارة المسلم بما يصفه. من سوح من الحديث ألا أبشر الناس، دل هذا على أن البشارة مأخوذة بما يصفه من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة، بشرناه بغلام عليم بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم إن البشارة فيما يصير المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب، ونأخذ منها أولا قاعدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء نصلت عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لاحظت بدهم منطلق، وأقول هذا وأنا أفصل هذه الأمور، أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعته وأسأل الله أن يزول الشر، لكن الكلام على أنه إذا لاحظت أحد بوجهه منطلق فهذا مما أوصل السرور عليه، أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تذكر مثلا بأن جواب الصحيح الجيد وعمل الزين مثلا هذه زين الشرط انك ما تخدم، اما انخدعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وارسل على هذا العمل الربي. يعني افرض مثلا انك اعطيته ربيت من الابيات او وصحت من ابوات الالفيه او من العقيده او ايه من القران وجاب الشرح، يعني شرح ما هو في مستواه، اقل من مستواه بكثير. نعم بشرت والله هذا بحث طيب ما شاء الله كفر كفر هذا النصاب قل لا ما تقولها، لكن تقول مثلا مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطاف او مثل الصعي وان شاء الله تعالى بكم تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبك الطريقه يعني سواق الكلام أعجبني اجتهاد السيد، وأن المجتهد وإن أخطأ فهو أدب. الحاصل من المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عملت، لأن الجزاء من جنس العمل، تكون أنت بنفسك وإن المسرور في فرح. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان، يعني يكون أجل عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وسيء يوسع صدره أحسن من يكون في فنجان أو دريس سؤال، وبينما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفطن له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم مثل الشخصيات أي يعني وصلنا لهم في شيء لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان ينبع لأجل نفسه وأجل نفسه، وأما ينجح لجل نفسه غيره وتسوع على الخير فهذا لا، لأن الله نبح أهل الخير وأعماله من حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثنى على المرء في حياته وبعد منافعه. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في أظن عامر بن أفرع قال قل أن يأتي بها عربي مثل إنه لجاهد مجاهد. نعم كراهة أن يخبر بما يقول، وهذا أيضا